الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر اللواء، فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، رواه مسلم وغيره. وفي رواية لمسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة. جمع الله الأولين والآخرين يعني من الإنس والجن وغيرهم. قال عليه الصلاة والسلام: يرفع لكل غادر لواء. يرفع لكل غادر، غادر اسم فاعل من غدر به، وذلك إذا نقض العهد. الغادر هو الذي ينقض العهد، فالغادر هو الذي يواعد على أمر ولا يفي به، هذا هو الغادر الذي واعد على أمر ولا يفي به. فهذا الغادر يقول صلى الله عليه وسلم: يرفع له لواء في ذلك اليوم الذي يجمع الله جل وعلا فيه الأولين والآخرين. واللواء هو الراية العظيمة التي لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب ولا صاحب دعوة الجيش، ويكون الناس تبعا له. هذا هو اللواء، هذا هو اللواء. وقيل اللواء هو العلم الضخم، منهم من قال هو الراية، وبعضهم قال هو غير الراية. قالوا اللواء ما يعقد في طرفه الرمح ويلوى عليه، والراية ما يعقد فيه. وقيل اللواء هو العلم الضخم، يعني الشاهد أن هذا الذي غدر في الدنيا يوم القيامة يعقد له هذا اللواء، يعقد له هذا اللواء، فينصب وراءه لواء. لواء ماذا؟ لواء غدره، ينصب له لواء غدره يوم القيامة. لماذا يفعل به هذا؟ تشهيرا بالغدر وإخزاء وتفضيحا له على رؤوس الأشهاد. فيكون له هذا اللواء الذي يعقد له يوم القيامة، يكون علامة يشهر بها في الناس في ذلك اليوم العظيم. لأن موضوع اللواء ما هو؟ موضوع اللواء هو الشهرة. ولهذا لما يعقد اللواء في الجيش، يعقد اللواء ليعرف الجيش تحرك باتباع هذه الراية. ومن ثم فإن هذا الغادر الذي يعقد له لواء، صلى الله جل وعلا السلامة والعافية، يوم القيامة تفضيحا له على رؤوس الأشهاد، يكون علامة يشهر بها في الناس. لأن وهذا جزاء ما صنع في الدنيا حين كان ينقض العهد ويواعد على الأمر ولا يفي به. وهذا الصنيع الذي يصنع به يوم القيامة هو مثل ما كانت تصنعه العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لكل غادر لواء يوم القيامة، هنا كما قال القرطبي رحمه الله: النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام وخاطب به وهو خطاب للعرب بنحو ما كانت تفعل، لأن مثل هذا الفعل كانت تفعله العرب. كانوا يرفعون للوفاء راية بيضاء وللغدر راية سوداء ليشهروا بهما. الذي يفي بالوعد يشهر به فيعظموه ويمدحوه، والغادر أيضا يعقدون له راية سوداء يشهرون به، وهذا لأجل أن يذم ويلام بغدره، لأجل أن يلم ولأجل أن يذم ويلام بغدره. فالغادر، فمقتضى هذا الحديث أن الغادر يوم القيامة يفعل به مثل هذا الذي كانت تعرفه العرب، ليشهر بماذا؟ يشهر بالخيانة والغدر، وهذا على رؤوس الأشهاد. فيذمه من يذمه؟ أهل الموقف. وأهل الموقف فيه من؟ فيه الأولون والآخرون، يجمع الله جل وعلا الأولين والآخرين. فإذا رفع له هذه الراية فيقال كما قال صلى الله عليه وسلم: فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان، هذه غدرة فلان ابن فلان. الغدرة هي المرة من الغدر، يعني هي علامة غدره، والمراد بذلك كما قلنا أن تشهيره وأن يفتضح بذلك على رؤوس الأشهاد. وهذا يا إخوة فيه تعظيم الغدر، هذا فيه تعظيم الغدر، فيرفع كما كانت العرب كما قلنا كما ذكر القرطبي رحمه الله ترفع راية بيضاء للذي للوفاء لأجل يشهر بهذا الوفي فيعظموه ويمدحوه، ويعقدون راية سوداء للغادر لأجل أن يذم ويلام بغدره فيرفع له. النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يرفع له لواء الحمد فيحمده كل من في الموقف، يحمده كل من في الموقف. وترى هذا الغادر الخائن الذي كان لا يفي بما يعد فيرفع له هذا اللواء يوم القيامة، ويقال تفضيحا له على رؤوس الأشهاد هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية الإمام مسلم قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، قال لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان. والحديث فيه بيان خطورة الغدر وبيان غلظ تحريم الغدر. وكما ذكر النووي رحمه الله هذا، وقد نقل ذلك عن القاضي عياض رحمه الله، أنه ذكر فيه أمرين احتمالين: نهي الإمام أن يغدر في عهوده لرعيته، وكذلك نهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصا، وهذا مما يدخل. فالحديث فيه بيان غلظ تحريم الغدر، وهو يشمل ولا شك الاحتمالين، ولا شك يشمل الاحتمالين ويشمل جميع أنواع الغدر، فلا يختص بهذا، جميع أنواع الغدر والخيانة، فعموم الحديث يشملها. ومن أعظمها ما أشار إليه، وهو نهي من ولاه الله جل وعلا أما المسلمين أن يغدر في عهوده لرعيته، أن يغدر في عهوده لرعيته، وأن يغدر ومن ذلك غدره لهذه الأمانة العظيمة التي قلدها لرعيته. والأمر بالنسبة أيضا للرعية، ففيه النهي الرعية عن الغدر بالإمام فلا يشق عليه العصا ولا يتعرض لما يخاف حصول الفتنة بسببه. وكل الأمر داخل، بل يشمل عموم الغدر وكذلك عموم أنواع الغدر والخيانة. ثم قال: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك، فكان يقول هذا الدعاء ويستعيذ بالله عز وجل كما يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هنا. فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع، والاستعاذة من الجوع هنا الاستعاذة من الألم الذي يحصل من جراء خلو المعدة من الطعام. وهذا الجوع يؤدي إلى تارة يؤدي المرض، وتارة ربما يؤدي إلى الموت والنبي صلى الله عليه وسلم إخوة هنا يستعيذ بالله جل وعلا من الجوع، لأن هذا الجوع يظهر أثره في قوى الإنسان الظاهرة وقوى الإنسان الباطنة، ويمنعه من أداء الحقوق التي عليه، يمنعه من طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإنه بئس الضجيع. الضجيع يعني المضاجع، والضجيع ما يلازم صاحبه في المضجع، ما يلازم صاحبه في المضجع. والنبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الجوع هنا ضجيعا، وهنا يذمه، فقال بئس الضجيع للزومه الإنسان، لأنه يلزم الإنسان ليلا ونهارا في النوم وفي اليقظة. والذم هنا يا إخوة في الحقيقة، لأنه لما قال فإنه بئس الضجيع هذا الملازم للإنسان ليلا ونهارا وفي النوم وفي اليقظة، في الإشارة إلى أن المراد بالجوع هو الجوع الذي يضر الإنسان، الجوع الذي يضر الإنسان ويضعفه عن العبادة. هذا الجوع الذي يكون ملازما، فإنه بئس الضجيع المضاجع، فيلازم صاحبه في المضجع ويمنعه، ومن ثم يمنعه من الهجوع من وظائف العبادات، يمنعه من الطاعات وغيرها من الحقوق التي عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا لما قال فإنه بئس الضجيع يذكر هنا ذم الجوع، والمراد به هذا الجوع، ليس أي جوع، قد يجوع الإنسان فترة ثم بعد ذلك يأكل، وما يضعفه يصوم الصائم مثلا فيجوع، ولكن مثل هذا ما يؤدي به إلى الإخلال بالطاعات والعبادات. ولكن المذموم هنا والذي كان يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله منه هذا الجوع الذي يكون ملازما للإنسان، اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، الذي يكون ملازما لصاحبه ليلا ونهارا في النوم واليقظة، فيقعده ويضعفه عن أداء ما عليه ويضعفه عن عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الخيانة، وأعوذ بك من الخيانة، الخيانة التي ضد الأمانة. ولا لما نتكلم عن الخيانة ونقول ضد الأمانة فهذا يشمل أنواعا كثيرة، يشمل أنواعا كثيرة من الأمانات، والتي أعظمها هي التكاليف الشرعية وأمانة هذا الدين، كما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم، وهذا يشمل جميع الشامل لجميع الأمانات. فيستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الخيانة، والتي علمنا في الحديث السابق عقبة أمر صاحبها الذي يكون خائنا فإنه يعقد له لواء هذا الغادر، يعقد له لواء يوم القيامة فيفضح على رؤوس الأشهاد. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بالله عز وجل من الخيانة، قال فإنها بئسة البطانة، قال فإنها بئسة البطانة، يعني هي بئسة الشيء الذي يستبطنه من أمره ويجعله بطانة حاله. ويحتمل أيضا أن المراد هنا بالبطانة، والحقيقة البطانة تطلق أيضا على صاحب سر الرجل، على صاحب سر الرجل وداخلة أمره الذي يشاوره في أحواله وحتى في أدق أموره، فيمكن أيضا يشمل هذا. وأن النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله جل وعلا من الخيانة، يقول أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة، يعني بئسة الصاحب. والبطانة كما قلت تطلق على صاحب السر الذي يعرف داخلة أمر الإنسان وخواص أمره. فيستعيذ نبينا صلى الله عليه وسلم هنا من الخيانة، وهذا فيه بيان خطورة الخيانة، وفيه الدعوة للحرص على أداء الأمانة كما أمر الله سبحانه وتعالى بذلك. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.